الشهور أو بإسقائها من الماء هذا المراد جنة. وفي مرات يجي الجنات معنى دار الكرامة التي عدى الله بينها هذا المراد. والذي أنشأ جنات معروشات يعني إيه لا تخب إلا لابد أن يجعل لها سرير كالعنب. العنب لو زرعناه كده حطناه في الأرض لا ينبت، لازم نجعل له إيه شيء مرتفع كده حتى يطلع عليه، ثم بعد ذلك نعم يعني تجي الثمر حقته العنب، ثم بعد ذلك نقف هذا العنب. فهذا معناه جنات معروشات. وغير معروشات الزروع البادل، كل الزروع البادل غير معروشات، نرمي البادل ثم ينبت البر والدخن والذرة والشعير والليمون والرمان والنخيل كله يطلع من هذا. فهذا معناه غير معروشات، معناه لا بد لها من ايه وضع شيء كالسرير حتى يطلع عليه. فهذا هو الذي منها جنات معروشات وغير معروشات. وكذلك خلق لكم النخل، والنخل المراد به جنس النخل. ومعلوم النخل كثير أنواع، حتى إنه في المدينة كان 70 نوع موجود، والآن في أنواع كثيرة. والزرع والزروع الموجودة كلها الذي ينبتها الله نعم بقدرته ومشيئته، الزروع الموجودة فمثلا الذرة والدخن والذرة والشعير والفواكه الموجودة كلها من اللي ينبتها. ولذلك جاء في أفرأيتم ما أنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون. يعني قد إنسان يزرع يروح يتدين ويزرع وإذا به ما ينبت شيء، ويصير بعد ذلك يخسر خسارة عظيمة حتى كيف يرد الديون التي عليه. فيقول والزرع مختلفا أكله، كل هذا أنبته الله أكله مختلف، مثلا العنب غير والليمون غير. ولذلك في آية في سورة الرعد وفي الأرض نعم وفي الأرض قطع وفي الأرض وفي الأرض وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على العنب شرب من هذا الماء اللي عندك بإنه من السير أو من البستان، وكذلك الحنظل وكذلك الليمون. وهذا إيه لازم كان بدل الماء واحد وإذا به هذا زي الحنظل يسقي الله المطر، لو أن إنسان دعس عليه برجله بطنه تمشي فترة إذا حصل منه شيء يمكن يموت يعني. وهو شرب من إيه؟ من الماء الذي أنبت الله منه العنب والذرة والشعير. فلأجل ذلك الآن الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. صنوان معناه يقول له يعني له جذع، وغير الصنوان الذي يمشي كالحبحب وغير ذلك وهذه الأشياء. نعم والزيتون والرمان، الزيتون كذلك معروف شجره نعم وله فوائد كثير وقد أثنى الله عليه. والرمان بأنواعه، الرمان مختلف الأنواع وكثيرا منه يعني مختلف. الآن رمان المدينة غير رمان الطائف ولا في تركيا غير، ولا في البلدان الثانية اللي ما شفناها نحن ولا نعرفها ولا ذلك. تشوف حق الطائف أخضر وحلو، هنا إذا كان أخضر بحد يبقى نائب وهكذا. يعني من اللي فعل هذا؟ الرب سبحانه وتعالى هو الخالق، وهو الذي أسقى من ماء واحد. واختلف في الطعم وفي الزرع وفي الأوراق كذلك، مختلف في الأوراق، ورق هذا شكل وهذا شكل وهذا شكل يعني إلى غير ذلك من الأشياء التي يعني مشتبها وغير متشابه. يعني متشابه في إيه؟ يعني في إيه؟ في الأوراق وفي الطلوع. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر. كلوا هذا أمر إباح وغير ما مرة قلنا أن ليس كل أمر الوجوب وليس كل أمر يعني نضرب سحبان. كلوا يعني أباح الله لكم ذلك. فكيف ربنا يبيح لكم أكله؟ تجوا أنتوا تقولوا لا هذا حلال وهذا حرام، وهذا ما يجوز للعبد أن يفعل مثل ذلك، لأن التحليل والتحريم لله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. لا يجوز لإنسان يقول هذا حلال أو حرام إلا إذا عنده نص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل هنا الأمر للإباحة فالله أباح لكم أكل هذه الأشياء وأهلكم أن تأكلوها، ولا تحرموا شيئا مما لم يحرمه الله فإذا فعلتم ذلك. ثم قال إذا أثمر إذا أينع يعني إذا استوى وأينع. فالبر إذا هذا فرما من سبره لنا أن نجعله خبزا ونأكل منه ونبيع. وكذلك البر وكذلك الدخن وكذلك التمر وكذلك جميع الأشياء نعم إذا أثمر. وآتوا حقه يا محصل، وآتوا حقه، حقه يعني إيه زكاته وإيش معنى الحق؟ هذه الآية مكية، والزكاة لم تفرض إلا في المدينة،